فالله أكرمكم بحر النبوة منه الغيث ينهمر صلى عليه إله العرش ما تنيت آيات آيات آيات آيات آيات ذكر آيات ذكر أو ما قد تليت وما قد تليت صور كان الذكر فوق الشمس يعلم مراد لك الذكر فوق الشمس يعلم يا علوم فوق الشمس الشمس الشمس يا علوم هنالك محبوبا وفينا محمدا هنالك محبوبا تعاليت ميلادا وأشرفت سيدا لك العزة العافية يا سيد الورى تعاليت ميلادا وأشرفت سيدا محمد ما للقوم بالمدح بنية محمد ما للقوم بالمدح بنية فذكرك في تنزيل جاء مرتبا أنت يتني وأخاه موسى وواقاه موعيدا يا علوم رد لا هنالك محمودا وفينا محمدا هنالك محمودا وفينا محمدا دا كل باب دون باب المصطفى وبه توصل راجيا مستعطفا واجعلوا قبلتك التي تدعو بها واخشى تنال من رسالة والوفاء واخشى تنن منه الرعاية والوفاء هذا الذي من نوره خلق الورى هذا الذي من نوره خلق الورى وبه توسل آدم لما وفى يا خير خلق الله يا خير أنت وسيلتي أنت شفيعنا يا خير خلق الله أنت أنت وسيلتي يا من تربى بين زمزم والصفا قد مسني طول ينور العين وعز شفاء إلا إذا كنت الطبيب إلا إذا إلا إذا كنت الطبيب المشرف ما لي سواك إلى الإله وسيلة في كشف ضري ضلوت على شفا ان شاء الله ربي بيعافيك يا شيخ ابراهيم هيك بلمسه من عند الحبيب يا رب كلكم ما لي سواك الى الاله وسيله الله صل عليه في كشف ضري إذ غدوت على شفا فامدد يمينك نحو دائي علني يا خير مبعوث أنال بها الشفا فامدد يمينك يا سيدي أحمد فامدد يمينك علني فامدد يمينك نحو داري علني يا خير مبعوث أنال بها الشفاء يا من له الجاه العريض ومن به تستنزل الرحماء تستنزل الرحماء إن دهر جفاء إني قصدتك لا تخيب مقصدي كي ما أنال بي السعادة والصفا يا من له الجاه العظيم ومن تستنزل الرحمات إني قصدتك لا تخيل مقصدي كيما أنا الذي سعى توصفا يا يا يا يا يا رب مصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا يا يا يا يا واسع الكرم يا يا رب أحسن تدت العالمين فتمم الفضل وامنح حسن مختتم يا يا يا أهل الأراضي بالتحم باب وأهل السماء بالتحم باب دمع وأراضي بالتحم باب أرض وسماء بالتحم باب حسن وحسين يا نور ضي العين يا ابو الحسن وحسين يا نور ضي العين يا ابو الحسن وحسين يا نور ضي العين يا ابو الحسن وحسين يا نور ضي العين يا ابو الحسن وحسين يا نور ضي العين يا ابو الحسن وحسين يا نور ضي العين يا ابو الحسن وحسين يا عليك أبو الزهراء نعلك حل العين أهل الأرض مغر السماء سمع أرض وسماء يحبك الله وانا داخل على باب على الغنبات الخضراء وانا داخل على باب على الغنبات الخضراء لله نظرة يا جبان ولا داخل على تاب على القبات الخضراء إلا نظرة يا جدا في الملعالي والزهراء إلا نظرة يا جدا في الملعالي والزهراء ولا مدحن محمد أبو بكر الصديق إلا نظرة يا جدا يا صاحب التحقيق وانا داخل على تاب على القنبات الخضراء وانا داخل على تاب على القنبات الخضراء إلا نظرة يا جدا في الملعب والزهراء إلا نظرة يا جدا في الملعب والزهراء امدح لجل العبا شفعين وترابهم والله يا قلب يا قلب والله يا قلب كاين لك احمد للعبا شفعين وترابهم من التحية نقف الآن وترابهم يا مدلل والله من التحية نقف والآن وترابهم لو يرفضوني عبيد لو يرفضوني عبيد لو يرفضوني عبيد قبل الرجاء صلاة لو يرفضوني عبيد لو يرفضوني عبيد والله قبل الرجاء وصلت لو يرفضوني عبد لو يرفضوني عبد لو يرفضوني عبيد لو يرفضوني عبيد قبل الرجاء وصل لو يرفضوني عبيد لو يرفضوني عبيد قبل الرجاء وصل وجدي بني زاد ولا ضلع حنين وصلت نذرا علي نقول نذرا علي نقول نذرا علي نقول ان صحي وصلت للكم بطامع كان الدار وطامق يا بيا على بابك يا حبابك يا سيدي وضريبي والله لم تحمو محمد وعمر الخطابي ابن الرجاء والسلام الله الله الله الله صلوا على النبي صلوا على الشفيع لو يرتضوني عبد لو يرتضوني عبد ابن الرجاء والصلاه وجديري والله زاد ولا ضلع حنين وصلت حنين وصلت نذرا علي نقوم نذرا علي نقوم ان صح يوم وصلت للكم بفارحة والله تعالى صراني مني أحبتي يا من سبا أحبتي يا من سبا وعلي ولوطي ولوطي علي ولوطي ولوطي هويتكم منذ الصغار مقامك عند الله أسمى وأعظم فماذا عسى عنه اللسان يترجم مقامك عند الله أسمى وأعظم فماذا عسى عنه اللسان يترجم فإنك سر الكون قبل بروزه ولا أحد إلا بذاك ذاك هو يعلم. لك وين هربتوا كلهم بقى 10 دقايق وين عم تهربوا؟ والله ما لي عارف يعني هيك الجلسة بختامها يعني. مقامك عند الله أسمى وأعظم. الله يحسن الخاتمة. فماذا عسى عنه اللسان يترجم. فإنك سر الكون يا حبيب الله. فإنك سر الكون قبل وجوده ولا أحد إلا بذاك يعلم. الله فبعث رسول الله للخلق رحمة يا عيني. الله الله الله. فبعث رسول الله للخلق رحمة وبعث رسول الله مغنى ومغنم. الله. وقد حرست في يوم مولده السماء وباتت شياطين الغواية ترجم. فلولاهما كان النقى يهوى ولا زار سوار ولا طاف محرم. وكف لك يا حبيب الله وكف له من فيضها غمرا ماذا رمت بالحصى فارتد جيش عرمرم. ويا رب ذائب قد شافته بلمسها ونال الغنى منها فقير ومعدم. متى يا رسول الله ويا رب دائم قد شفته بلمسها ونال الغنى منها فقير ومعدم. متى يا رسول الله أحظى بلثمها. متى يا رسول الله أحظى بلثمها كليم الحشاء صب عديم متيم. وحاشا لربك يا محمد أن يخيب أمة عليك تصلي كلها وتسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شمس المحاسن بوجهك ساطع عذرا يا محمد والغصن في ميلتك يشكو النوى عذرا واصل محبك ولا تبدي لنا عذرا. خفادنا عليك يا بدر طيبا في في جنح المذلة شرف يا سيدا يا سيدا حاس فوق الجمال الشرف مثلك تجيب النساء ولا تمت عذرا يا بدر طيبة يا عيني وتوالت وتوالت بشرى الهواتف أنه ولد المصطفى وحق الهناء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نفسك وزينة عرشك وبلاد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وطلع ذكرك الغافل. إلى حضرة النبي وآله وأصحابه وعلان التوفيق والشفاء والقبول والنصر والفرج للمسلمين الفاتح.